البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. صلاح ذوالفقار، صلاح قبيل، مع إجلال زكي ونادية عزت. اسألوا الأيام. اسألوا الأيام، تأليف عبد مصطفى، الموسيقى التصويرية سامي نصير، إخراج عبد دياب. اهلا يا طلعت بيه. ازيك يا عم حمزه؟ الست اميره والداده بتاعتها خضوني من شويه. ليه؟ حصل ايه؟ عبد الرحمن بيه الظاهر تعب شويه على غفله كده. عمي لا لا اطمن، البيه الكبير بخير وازمه وعدت والحمد لله. ومالك مخضوط كده؟ انت هتعمل زي اميره ولا ايه يا طلعت؟ يا بابا حضرتك استنى. انت يا اميره يا ناس انا خلاص بقيت كويس. عمي انت الخير والبركه، احنا من غيرك ما نسواش حاجه ابدا. فيك الخير يا طلعت. صحيح اميره بنتك وانا ابن اخوك، لكن حضرتك عمرك ما فرقت بيني وبينها في المعامله، كنت دايما الاب ليها وليا. وانت كمان مش ابن عم اميره وبس يا طلعت، ده انت احسن في نظري من اخوها، وكفاية انها على ايدك عرفت الدنيا، واول حرف تعلمته كان على صوتك انت. يا سلام يا سي بابا، ايه الحب ده كله؟ انت غيرتي ولا ايه يا اميرة؟ لا بس افتكرت دلوقتي مواضيع الانشاء اللي كان بيكتبها لي وانا في الاعدادي. مالها مواضيع الانشاء يا اميرة؟ كان كل موضوع بيكتبه لي باخد عليه صفر من المدرس، ده غير كسوفي. لكن الاصفار دي هي اللي وصلتك للجامعة يا أميرة. يا بابا انت هتخلي ابي طلعت يفتكر نفسه عبقري ويتقل عليا وانا على وش امتحانات ومحتاجاله. طيب اعترفي بقى بفضله عليك. دلوقتي اللي افتكرت يا استاذ عشان تيجي تشوفني اذا كنت بذاكر ولا لا. بس انا متأكد انك قاعدة تذاكري. لكن قاعدة مستنية جنابك، في جزء كبير جدا في القانون الروماني مش قادرة افهمه. انا الظاهر هغير وظيفتي من محاسب لمحامي. ليه بقى؟ يا عايزة كل القراية دي معاكي في القوانين وما فهمش حاجة. خلاص احنا فيها يا سي ابي. ايه؟ ادخل كلية الحقوق زيي وذاكر. الله يا ابي دي فكرة تجنن، مكتب واحد انا وانت ويافطة واحدة عليها اسمنا احنا الاتنين، اميرة عبد الرحمن المحامية وطلعت رشوان المحامي. ايه رأيك؟ طب بس كفاية ضعوات، وريني الجزء اللي انت مش فاهماه. اهو يا ابي. إيه الله، هتقرا كده وانت واقف مش تقعد الاول؟ الله مالك يا ابي طلعت زي ما تكون سرحان. لا ابدا، انت قريتي البدة؟ ايوه طبعا. تبقي مش مركزة في المذاكرة. بالعكس بقى يا ابي، انا المذاكرة عندي هي الامل اللي شاغلني، والحمد لله ما عنديش حاجة تانية افكر فيها غير نجاحي وبس، التخرج والليسانس ومكتب والدفاع عن كل مظلوم، سيدي القاضي، حضرات المستشارين، نحن لا نريد أكثر من العدالة ولا نطمع في إنصاف بغير حق، فالقضية التي نحن بصددها هي قضية البيت والأسرة، قضية الحب بين كل زوج وزوجة، بل هي قضية حياتنا. الله إيه مالك يا أبي طلعت؟ أبدا انا عمالة ضحك فيك وانت الظاهر كده يعني متضايق قوي ليلاتي. وهتضايق ليه؟ لا تفعلا متضايق يا بيه. صدقيني مفيش حاجة اميرة. لكن انا بقى سمعت صوتك النهاردة وانت بتتكلم مع ابلة زينب. سمعت ايه؟ أنا ما سمعتش كلام، لكن صوتك كان عالي وانت بتتكلم معاها، وحسيت كده انك متضايق من كلامها. خلينا في الجزء اللي انت مش فاهمه. قولي الأول حضرتك متضايق من ايه؟ جرالك ايه يا أميرة؟ أنا لا متضايق ولا حاجة يا ستي. وأنا ما أقدرش أذاكر وانت مكشر كده، ثم يعني شمال أنا بقولك على كل حاجة بتحصلي وانت عمرك ما قلتلي مجرد كلمة واحدة عن نفسك. هقولك ايه إذا ما كانش في حاجة خالص أقولها لك. أبي. أيوة يا أميرة. حضرتك صحيح في منزلة أخويا الكبير، وأنا في نظرك مجرد طفلة في حياتك، لكن لازم تفهم حاجة، أنا ما بقتش صغيرة ومن حقي أعرف إيه اللي مضايقك، ولا بقى مش هقولك ولا حاجة بتحصلي. أصل زينب اختارت لي عروسة تانية وعايزاني أروح أشوفها. يا سلام، وهو ده اللي مضايقك؟ يا أميرة أنا خطبت قبل كده وفسخت خطبتي. اللي أنت خطبتها قبل كده كرهتها، ومش معقول تكره التانية، ولا يعني مش عايزني أشرب شربات فرحك؟ مش عارف يا أميرة، مش عارف. هو ده اسم الشارع يا أستاذ؟ حضرتك متأكد؟ وهو أنا كمان معرفش اسم الشارع اللي أنا قاعد فيه. ما تزعلش مني حضرتك، ما تزعلش، أنا بس حبيت أتأكد. وأنا تحت أمر. كتر ألف خيرك، باين عليك راجل شهم. تفضل سيجارة. لكن حضرتك بتسأل عن الشارع ليه وعمال تبص يمين وشمال ليه؟ مش دي فيلا عبد الرحمن بيه؟ أيوة هي، وأنا حمزة بواب. عاشت الأسامي يا عم حمزة، متشكر. تعال هنا يا استاذ، رايح على فين؟ ها، هو في حاجه؟ جنابك بتسال ليه عن الفيلا وعايز منها ايه؟ خد السيجاره دي الاول. كتر خيرك، ما بشربش سجاير. ها، بتسال ليه؟ انا لا. أيوة. هو يظهر ان انا غلطت في العنوان. عنوان ايه؟ صاحبي، ما هو صاحبي قال لي ان هو ساكن جنب الفيلا دي. فيلا مين يا استاذ؟ فيلا عبد الرحمن بيه. وصاحبك ده اسمه ايه؟ لا معلش انا اسف، بقولك يظهر ان انا غلطت في العنوان يا استاذ. سلام عليكم عم حمزه. غلط في العنوان؟ جدع ده ايه؟ وبيدور على ايه؟ على الله يكون بابا صحته اتحسنت. بابا كويس الحمد لله. وكان لازم يعني تقعدي الاسبوع ده جنبه؟ طبعا. قلت بس اوعى تقولي انك ما نقلتيش المحاضرات. لا اطمني، انا عارفه ان اول حاجه هتساليني عليها هي نقل المحاضرات. واحنا في حياتنا ايه تاني غيرها يا ست ألفت؟ طب اقفي مكانك زي ما انتي وما تتحركيش. ايه مالك؟ اسمعي اللي هقولك عليه واوعي تبصي وراكي. ألفت في ايه؟ في عربيه بيضة. اول ما وصلت انتي جت ووقفت. عربيه بيضة؟ اه، وصاحبها هو نزل منها. دي مش أول مرة بيجي بعد وصولك ويقف في نفس مكانه ويكرر نفس طريقته، دي خامس مرة بشوفه وصاهين، ومرضتش أنبهك. أنت ليه مش عايز تشوف العروسة الجديدة اللي قالت لك عليها أختك زينب؟ ما أنا خلاص يا عم اتفقت معاها إني هروح أنا وهي وفتحي نشوف. بس زينب خايفة لحسن تغير رأيك في آخر لحظة. لا يا عم أنا خلاص قررت أروح أشوف. وأنا من رأيي إنك تخلص بقى، وإذا كانت البنت كويسة اتوكل على الله واكتب كتابك بدل الخطوبة والشبكة. بلاش كتب كتاب دلوقتي يا عم. ليه؟ نخلي كتب كتاب بعدين. اوعى تكون عامل حساب للفلوس والمصاريف. كل اللي انت محتاجه اطلبه مني، وفي دقيقة واحدة هتلاقي في ايدك اللي انت عاوزه. اللي زيك مش خسارة فيه كل اللي عندي. يا عم انت حضرتك افضلك مغرقاني بصراحة. انا خجلان من نفسي. وخجلان ليه؟ لان حضرتك عملت كتير، ربيتني وعلمتني، وهو ناوي تساعدني يوم اتجوز، وانا لغاية النهاردة ما ردتش ولو جزء صغير من جمايلك ليه. انت رديت جمايلي من زمان يا طلعت، ردتها يوم ما ماتت ام اميره وتوليت انت رعايتها والاهتمام بدراستها، جمايل عليك ما تسويش حاجة جنب حنانك لأميرة، جنب خوفك عليها، وجنب سهرك وقلقك على مستقبلها. ولسه لغاية النهاردة بعد ما كبرت انت حريص زي على أميرة. ما هو عشان كده انا بقول ان دوري مع أميرة لسه منتهاش. خلاص بقى أميرة ما بقتش صغيرة. عم انا بقول الكلام ده الاول مرة ولحضرتك. انا كان نفسي اطمن الاول على أميرة، يعني تخلص دراستها وتفتح مكتبها وتتجوز، وبعد كده افكر انا في نفسي وجوازي. وانت ذنبك ايه تستنى المدة الطويلة دي لغاية ما أميرة تستقر في حياتها؟ ذنبي ان في جميل في رقبة العمي لازم ارد. وانا متنازل عن الجميل ده يا سيدي. ذنبي كمان ان حياة أميرة تهمني اكتر من حياتي. أميرة نفسها تشرب شربات فرحك، لا يمكن هتقبل منك اي تضحية على حساب راحتك وسعادتك. مكلمش أميرة ولا ركب عربيته، ده جاي علي أنا. أصرخ يا ألفت. لا بلاش، جمدي قلبك، ده قصدني أنا مش أميرة. لو سمحت يا أنسة. إيه في إيه؟ مين أنت وعايز مني إيه؟ أولا أنا آسف على الإزعاج، بس أرجوكي تسمعيني دقيقة واحدة. اسمع ايه؟ لو تكرمتي، هو سؤال واحد وحتجاوبيني عليه. انت الظاهر عليك جريء اكتر من اللازم، واوعى تكون فاكرني واحده من اياهم. ارجوكي تجاوبيني على سؤالي. انا اللي ارجوك تبعد عني. ده مجرد سؤال بسيط يا انسه ألفت. وكمان عارف اسمي؟ عرفته ازاي؟ ومين قالك على اسم؟ معلش، هو سؤال كله حب وخير، ارجوكي سؤالك يجاوب عليه اي حد غيري مش انا. عن ايه؟ ما حدش هيعرف يجاوب على سؤالي غيرك. وايه هو السؤال ده؟ صحة عبد الرحمن بيه كويسة دلوقتي؟ عبد الرحمن بيه؟ ايوه، والد الانسة اميرة. وكمان عارف اسم اميرة؟ معلش اعذريني، للضرورة احكام. وانت يهمك ايه من صحة عبد الرحمن بيه؟ يا سلام، رجل كريم ونبيل وفي ازمة صحية لازم اسأل عنه واطمن عليه. وليه ما سألتش عنه بنته أميرة؟ ما هي كانت واقفة معايا من شوية. أنا الحقيقة ما أقدرش أزعل الأنسة أميرة وأفكرها بمرض والدها. مش فاهم. لقيت من الأحسن إن أنا أطمن على والدها منك أنتي. ومرة تانية أنا بعتذر على الإزعاج. أفتكر بعد كده ما عندكيش مانع تطمنيني عليه. لكن أنت تعرفه منين؟ وبتسأل عنه ليه؟ كان من المفروض أهنيك على خطوبتك ل... ناهد يا بابا، اسمها ناهد. لناهد، لكن أنا ههني نفسي وانت اللي تهنيني مش أنا اللي هنيك. ما هو ده دليل على حبك الكبير لي يا عمي وعلى شعورك الطيب. وأميرة شايف الفرحة في عينيها قد إيه؟ فعلا الفرحة مش ساعات. وانت لسه شفت حاجة؟ ده أنا كل دقيقة هقولك مبروك يا ابن عمي، ألف مبروك يا ابن عمي. بالمناسبة يا طلعت. أيوه عمي. أنا عندي اقتراح ومش عارف إذا كان هيعجبك ولا هترفضه. حضرتك عارف إن كل طلباتك عندي أوامر. عندك مانع تقعد معايا هنا في الفيلا بعد جوازك؟ وماله عمي؟ بتقولها من قلبك ولا غصب عنك؟ لا ده أنا بقولها من قلبي وروحي عمي. يا بابا ده احنا ما صدقنا هنخلص منه. استني يا أميرة، احنا ما بنهزرش دلوقتي. ها طلعت موافق؟ يا عم حضرتك عارف شعوري ايه من ناحيتك. ويا ترى شعورك ايه من ناحيتي انا؟ لا انت عايزة تتخلصي مني بأكد. طيب يا ستي ما تزعليش. لا انا زعلت منه. طيب تفتكري هيكون ايه شعوري من ناحيتك غير ايه انت؟ غير التقدير طبعا. التقدير ولا حاجة تانية؟ حاجة زي ايه؟ يمكن تكون كراهية مثلا. كراهية؟ انا كراهك اميرة. ليه لا؟ ايه رأيك يا سباب؟ مش يمكن ابيب يكرهني؟ مستحيل يا بنتي، وكفاية هزار يا اميرة، خلينا نتكلم. خلاص يا عمي خلاص. وعشان تطمن حضرتك احب اقولك انك اسعدت قلبي قوي بكلامك ده. الفيلا كبيرة وأوضها كتير، وواحدة زيادة في البيت مش هتأثر في راحتنا. بس على فكرة يا ابي طلعت. ايوه ناهد، لازم تعرف انها لما هتقعد معانا انا هوريها الويل. انا يا ستي وناهد تحت امرك. عيب كده يا اميرة. استنى بس يا سي بابا، وانت كمان يا سي ابي، ايه هتوريني برضو الويل؟ ده انا مش هوريك الويل وبس، ده انا هقلق راحتك، وفي عز النهار هتقول جاي اهو الحقوني من العفاريت. وماله بس يكون في علمك، وعمي اهو شاهد. ايه يوم انت كمان ما تتجوزي هقلق راحتك برضو وهفرجك، مش على العفاريت النهار، لا على شياطين الليل. انا لسه بدري على جوازي، جوازي مش هفكر فيه الا بعد ما اخلص دراستي وابقى محاميه وكبيره. استني يا اميره، قولي بقى يا طلعت. ايوه عمي. عجبتك العروسه؟ كويس. طيب واميره معانا عشان تسمع كلامي؟ انا قررت اكتب وصيتي واكتب لك انت واختك زينب نص اللي عندي والنص التاني الاميره. لا يا عمي، اموالك واملاكك كلها هتفضل لاميره واحده. انا ثروتي كبيره يا طلعت، الارض والعزبه واموال في البنك غير العماره والفيلا اللي احنا قاعدين فيها. يا عمي انا مش طمعان في قرش واحد من اللي عندك، انا طمعان في حاجه تانية. حاجه تانية؟ حاجه تانية ايه يا ابي؟ ايوه، حاجه ايه اللي انت طمعان فيها؟ حاجه في نظري انا اكبر من كل اللي عندك، اكبر من الارض والعزبه، اكبر من الاموال والعماره والفيلا. دي تبقى حاجه نادره يا ابي. هي فعلا نادره يا اميره، نادرة في عينين واحد زي. طيب ايه هي؟ ايه مالك سكت ليه؟ معلش يا عمي غصب عني، كلام حضرتك قلب علي المواجع. مواجع؟ مواجع ايه يا طلعت؟ مواجع ايه يا ابي، وانت شهر والتاني وحتتجوز خلاص. انت عايزاني احس بالحب ده كله ولا تأثرش يا اميرة؟ تتأثر من ايه يا ابني؟ هتأثر من ايه؟ ايوه هتأثر من كرمك، هتأثر من حبك يا عمي، حبك اللي مش ناقص غير انه يخليني اركع تحت رجليك وابوسها واتمرمغ في ترابها واسجد لله واطلب منه، اطلب منه انه يطول في عمرك ويخليك لينا كلنا. هو ده كل طمع يا عمي. على الله يكون احساسك اتغير وجاي تقولي كلمة تفرحني. لا يا زينب، انا جاي اقولك عمك عبد الرحمن الباقية في حياتي. ها؟ عمي مات؟ وبعدين يا ست أميرة وآخرتها بس في العياط ده؟ ده بابا يا دهدة، بابا مش عايزين نعيط على بابا. لكن انت بقالك اكتر من اسبوع دلوقتي من يوم ما مات والدك وانت على الحال ده. غصب عني يا بنت، غصب عني. اميره طلعت بيه وصل اهو. ايه مالها يا حميده؟ من الصبح يا بيه وهي عماله تعيط كده. انا عارف اني ما اقدرش امنع حزنك على والدك، ولا في ايدي حتى أمنع دمعة واحدة من دموعك، لكن والدك مات خلاص وانتهى، والدنيا ما ماتتش معاه ولا الحياة تغير شكلها. معنى كلامي ده ايه؟ معناه انك ترجع لطبيعتك، تفوقي لنفسك وتكملي مشوارك، ولا نسيتي دراستك ونجاحك ولغيتي من حياتك مستقبل أيامك؟ أبي أنا بعد موت بابا حاسة اني بقيت لوحدي. لوحدك؟ وانا رحت فين يا اميرة؟ انت بعد مدة هتتجوز، ونحدي يمكن تأثر عليك وتخليك تغير رأيك وتسيبني وتخالف وعدك لبابا. انا عمري ما فكرت اسيبك يا اميرة. يعني خلاص هتفضل معايا بعد جوازك انت ونحدي؟ ايوه. متشكرة، متشكرة قوي يا اميرة، بس انا اجلت جوازي شويه من نهد. ليه؟ علشان موت بابا؟ علشان موت بابا وعلشان حاجات تانية مفيش داعي تعرفيها النهارده. وليه مش عايز نعرفها النهارده؟ مش وقته دلوقتي يا اميره. يلا يلا قومي ذاكري شويه. اذاكر؟ طبعا، وانا هطلب لك الفه زميلتك بتليفون عشان تيجي تذاكر معاكي. انا مش عارفه كنت هعمل ايه من غيرك يا ابي. يا ريتك تعرف، تعرف اني النهاردة بلاقي فيك كل حاجة. كنت دايما بلاقي فيك صداقة الأخ وحبه وعدل الأب وحرصه وحنان الأم وطيبتها. إذا كنت أنت فرحت يما المرحوم بابا طلب منك تقعد معاه بعد جوازك يعني. أنا كمان كنت حطير من الفرح، بس أنت دلوقتي زعلتني يا أبي لما قلت لي إنك هتأجل جوازك شوية من ناحية. معلش أبي، إذا كنت عامل على موت بابا أنا بنته مستعد أسامحك، حتى لو حبيت تتجوز من بكرة. أنا مش قلتلك إن في حاجة تانية غير موت بابا؟ يعني في حاجة تانية ورا تأجيل جوازي؟ يعني هتكون إيه الحاجات دي؟ أبدا ما افتكرش إنها عندك أعز من موت بابا يا أبي. خلينا دلوقتي في مذاكرتك ودروسك، أنا خارج أطلب لك ألفت بالتليفون. أبي أيوه. أنت مخبي عني إيه؟ أنا مش عايز أكرر نفس الكلام اللي قلته، لكن حقيقي من غيرك، لكن نفسي بقى تصرحني وتقولي أبي أنت مستني إيه على جوازك؟ يعني الجواز اسمه نصيب يا أميرة. أبي طلعت أنت ساكت والأيام بتمر. قصدك إيه؟ كبرت يعني على الجواز؟ لا مش قصدي كده، لا ما كبرتش يا أبي، بس برضو يعني سنك مش صغير. بقول يا أميرة. نعم. تفتكري لو تقدمت دلوقتي وخطبت واحدة يا ترى هتقبلني؟ وما تقبلكش ليه بقى؟ طيب وفرض الواحدة دي أصغر مني؟ يعني حضرتك لو نويت تتجوز مش هتتجوز طفلة لسه في الإعدادية، لكن هتختار واحدة معقولة يعني قريبة لسنك ومش كبيرة برضو. يعني سنها هيكون قد إيه كده مثلا؟ وليه الأحرج ده بس يا أبي؟ لا عشان المرة دي عايزك أنت. عايزني أنا يا أبي؟ عايزك أنت اللي تخطبي لي، مش زينب أختي. وفرت كلمة مني زعلتك وأنا بقولك على سن الواحدة يعني اللي هختارها لك. أنا أميرة، أنا قلتلك مرة وبكررها تاني، أنا لا يمكن أزعل منك، أنت كل حاجة في حياتي، كل حاجة دلوقتي. أنا عشت معاكي أكتر ما عشت مع نفسي، وفهمتك أكتر ما فهمت روحي، لدرجة أني يعني أقدر أقول من غير ما تقوليلي إذا كنت زعلانة ولا سعيدة. للدرجات يا أبي؟ وأكتر من كده أميرة. أنا بحبك وعايز أتجوزك. أبي هو ده الشيء المهم اللي كنت عايز تقولهولي؟ أنا بحبك وعايز أتجوزك أبي. أيوة أنا حبيتك وعايزك زوجة في بيتي. أنت بتتكلم من قلبك يا أبي؟ بتكلم من قلبي ومن روحي. لا لكن أنت. أنا عارف إنها مفاجأة، عارف إن حبي ده ما خطرش على بالك، وعارف إنك مندهشة وشايفاني دلوقتي قدامك في صورة غير الصورة اللي أنت عرفتيها عني. فعلا أنا شايفك في صورة غير الصورة اللي أنا عرفتها عنك. وحبي يا أميرة مش ابن امبارح ولا وليد صدفة ولا ظهر فجأة، ده حب قديم اتربى في قلبي وأنا بربي فيك، حب كبير كبر في روحي لما انت كبرتي في عيني، حب اتغلب على عقلي وهزم ارادتي وبقى اهم شيء في حياتي، اهم حتى من عمري. لكن ده غلط يا ابي. بتقولي غلط؟ كل اللي قلته ده غلط يا ابي. الحب ما فيهوش غلط ولا صح يا اميره. انا ما اذنبتش عشان حبيتك. لا اذنبت، انت عمرك ما رفعت عينك في وشي، عمرك ما حسستني بالحب ده اللي ظهر النهارده فجاه. وانا عمري ما شفتك الا واحنا قاعدين واحنا بناكل واحنا بنضحك، عمرنا ما اتكلمنا انا وانت لوحدنا. انت بالنسبه لي اخ كبير وبس. واعمل ايه اذا كنت حبيتك؟ الحب ده مش ممكن. وسعادتي اللي شايفه بين ايديك انت مستحيل ده يحصل. وقلبي؟ قلبك يشوف واحده غيري. وحبك اللي ياما عذبني. حبي في خيالك انت، حبي في عقلك انت، حبي في حياتك انت، حبي تتعذب بيه انت لوحدك. أميرة. لكن أنا لا، أنا لا يمكن، مستحيل، ما أقدرش أحبك قد الحب اللي أنت ظهرته فجأة النهاردة. أميرة، أنا بعبدك. أبي، ممكن أعرف إزاي أنت حبيتني؟ الحب ما فيهوش إزاي، ملوش ساعة، ملوش حتى وقت يا أمير. مش ممكن، إزاي يخطر على بالك إنك تكون حبيبي؟ لازم تعرف إنك مش ممكن تكون الراجل اللي أديله حياتي. إزاي تفكر في حاجة زي كده؟ إزاي؟ أنت نسيت إن أنت مربيني على إيديك؟ مش ناسي أبدا. كنت بتربيني علشان نفسك يا طلعت بيه، كنت بتربيني علشان مصلحتك، كنت بتربيني عشان حبك اللي خلاك تنسى مشاعر الأخوة، حبك اللي نساك ثقتي أنا فيك. لكن أقول الطمع هو السبب. طمع؟ أيوة. طمع في إيه يا أمير؟ أنت طمعان في أموال المرحوم بابا وأملاكه. أنا؟ والدي مات قبل ما يكتب الوصية، لكن عارفة أنه وعدك بنص اللي عنده أنت وأبلة زينب، وأنا عندي وعد المرحوم بابا. خد نص اللي عندي يا بيه، لكن ابعد عني، خد حتى كل أموالي، بس اوعى أسمع منك كلمة تانية. مالك يا طلعت؟ مفيش ازاي وانت جاي مش على بعضك؟ قلتلك مفيش حاجة. طب والشنطة دي فيها ايه؟ فيها هدومي. هدومك؟ زينب، انا جاي اقعد عندك يومين ثلاثة، عندك مانع؟ البيت بيتك يا اخويا، وفتح جوزي زي اخوك بالظبط، لكن قولي الاول بس حصل ايه؟ حصل اني فتحت اميرة في حبي وجوازي منها. ايه؟ رفضت طبعا وزعلت مني. زعلت منك؟ ايوه، ومن حقها تزعل، شافت في حبي ليها وجوازي منها شيء مش ممكن، والمستحيل اقرب لها من الاثنين. لكن انت جاي وحالتك وحشه قوي يا طلعت. معلش، تعبان بس شويه. لا بس ده مش شكل واحد تعبان. طلعت ارجوكي سيبيني استريح، يمكن اقدر انسى. أمير، ها؟ إيه في حاجة يا دادا؟ بقالي مدة عمال أكلمك وأنت سرحانة. سرحانة في إيه؟ مين قالك بس إن أنا سرحانة يا دادا؟ ها، وهو أنا مش عارفاك يا ست أميرة؟ من فضلك يا دادا، من فضلك اعملي لي فنجان شاي. حاضر، لكن إيه الجواب اللي في إيدك ده؟ أميرة، أنا في الحقيقة مش عارف أقولك إيه في أول رسالة ببعتها لك. صحيح أنا مشتاق ليك كتير، لكن هحاول أكون صريح معاكي وأقولك أنا بدأت أخاف عليك. مش أخاف وبس، أنا بديت أقلق يا أميرة. الأيام بقت نفسها تقيل على قلبي، نفسي أخلص منحة الدراسة وأرجع لك، ألاقيكي، ألاقي نفس البسمة البريئة في انتظاري، ويجمعنا بيت واحد ونعيش حياتنا اللي بدأت في لحظة عمر ما تتكررش. الو، ازيك يا اميره، عامله ايه؟ اهلا يا ألفت. الحمد لله، او بدات اتمرن في مكتب الاستاذ عادل المحامي. لا احكي لي بالتفصيل الممل، بتعملي ايه دلوقتي؟ يا سلام عليك يا ألفت. شوفي يا ستي، أنا كنت بقرأ جواب حمدي تاني اللي بعتولي. ها وأخبارك إيه؟ أبدا مفيش جديد خالص. والأستاذ طلعت لسه قاعد عند أبلة زينب؟ أيوة يا ألفت لسه. وآخرتها بقى؟ مش عارفة يا ألفت مش عارفة. يوسف مهران، يوسف مهران. أيوة يا شويش. زيارة عشانك. جواب من حمدي يا ألفت. بيقول في ايه؟ وانتظرت ان يصلني خطاب منك، انتظرت ان تصل كلمات تعبر عن مشاعرك وامانيك واحلامك، ولكن طال انتظاري وعذبني التفكير. كنت افكر في اشياء غريبة على قلبي وعقلي. فكرت، ترى هل يمكن أن تنساني أميرة الجميلة؟ ولكنني بعد عذاب التفكير اكتشفت اكتشافا خطيرا، اكتشفت أني قد ظلمتك. نعم يا أميرتي، ظلمتك. بعد عذاب التفكير اكتشفت أنني نسيت أن أكتب لك عنواني. حبيبتي آسف، تعذبت بما فيه الكفاية نتيجة هذا الخطأ الغير مقصود. أميرتي، أنا لن أطلب منك أن تكتبي لي، فأنا خلال هذا الشهر سأكون معك، مع صاحبة أجمل بسمة وأرق كلمة، حمدي. كلام جميل، بس أنا نفسي بقى تسيبي حمدي دلوقتي ونتكلم عن الأستاذ طلعت. ها؟ عايزة تقولي إيه عن أبي طلعت؟ كفاية كلام بقى. أنتي كنت في غاية القسوة معاه. أنا كنت في غاية القسوة معاه؟ أيوة، ومش بعيد يحس بالذنب اللي ارتكبه في حقك ويعمل في نفسه حاجة. يا ألفت اوعي تقوليلي إنك كنت في حالة دفاع عن النفس. انتي مرمطتي بالاستاذ طلعت الارض يا اميره. غصب عني يا ألفت كنت مضطره اعمل اللي عملته معاه. للدرجه دي كنت مضطره انك تطردي اهم شيء في حياتك لمجرد انه فاتحك بحبه؟ لازم تفهمي حاجه، انتي او غيرك، حبه اللي فاتحني بيه كان المستحيل اقرب لي منه. لكن الاستاذ طلعت زي غيره يا اميره، انسان. مش معنى ان عواطفه اتغيرت من ناحيتك تقومي تبهدليه بالشكل ده. انا ساعتها فقدت اعصابي، ساعتها فقدت عقلي، وتصورت ان اللي قدامي واحد عايز. عايز ايه يا أميرة؟ عايز ياخدني بالقوة ويفرض علي حبه. يعني ايه ياخدك لنفسه بالقوة ويفرض حبه عليك؟ مش قصدي كده. شفتي بقى انتي قد ايه كنتي قاسية على الاستاذ طلعت؟ يعني انا كنت غلطانة؟ صحيح حبه الاخوي اتغير، وصحيح ان عواطفه اتغيرت من ناحيتك، لكن خوفه عليكي ما تغيرش يا أميرة، حرصه عليكي ما تبدلش ابدا رغم نحسة الحب اللي كان فيها. وده دليل على نبله، دليل على انه خضع لارادتك انتي وداس برجله على حبه اللي في قلبه، وسابلك الفيلا كمان وراح قاعد عند اخته. انا كان مستحيل علي ابدله نفس حبه. ايوه، بس كان في ايدك تقنعيه بالادب والذوق بدل الجنان ده اللي انتي عملتيه. اعمل ايه دلوقتي بس يا ألفة؟ تعملي ايه بقى دلوقتي؟ انا معرفش الحقيقة. ده ساب أبلة زينب وغايب عن شغله، مفيش حد يعرف هو فين دلوقت. اميرة، الاستاذ طلعت لو جراله حاجة تأكدي هتكون انت السبب في نهايته. ناحيته؟ لا. ها؟ همالك اتخضيتي عليه كده؟ اهلا يا اميرة. ابي انت لازم ترجع الفيلا. ارجع الفيلا؟ وماله لازم ترجع الفيلا؟ وترجع زي ما كنت يا ابي، راجل البيت والمسؤول عنه. بس انا خلاص يا اميره. خلاص؟ خلاص ايه؟ بعد اللي حصل مني ندمت، وعادي بعيد عن الفيلا وعنك يمكن يخفف وطأة الذنب اللي ارتكبته في حالك. لكن انا محتاجه لك يا ابي. أميرة محتاجة لك يا طلعت. وأنا آسف، آسف إذا كنت برفض لها طلب لأول مرة. أبي، ده أنا بنت عمك. أنا عارف كويس إنك بنت عمي، وهو ده سبب ندمي وعذابي. لكن أنا ما أقدرش أنسى إن أنت اللي راعتني، أنت اللي ربيتني على أيديك. ما أقدرش أنسى فرحتك وسعادتك بي، ولا حتى ده العقلية وأنا طفلة. معلش يا أميرة، أنا لا يمكن أرجع الفيلا تاني. أبي، ده أنت الباب اللي دخلت منه أنا على الدنيا، أنت الطريق اللي أنا مشيت عليه طول عمري. أميرة أنا تعبان، بلاش تتعبيني أكتر. وأنت هتتعبني كمان لو لغيت من حياتك وحياتي العشرة الطويلة اللي كانت بيننا. العشرة ما انتهت خلاص. لا، ما انتهتش عندي، أنت لسه برضو بروحك طيبة، فضلك أنت أنا عايشة لغاية النهاردة. بس أنا خلاص قررت أعيش مع صديقي هشام. ويخلصك يا أبي، يخلصك أنا أميرة أقعد لوحدي في الفيلا. ما هي دادة حميدة معاكي وحمزة البواب الراجل الطيب معاكي. أبي، أنا اعتذرت لك وبعتذر لك تاني، لسه برضو زعلان مني. زعلان منك أنت؟ لا، أنا بس اللي متضايق من نفسي بعد اللي حصل مني معاكي. أبي، اللي حصل منك أنا خلاص نسيته، وأرجوك أرجوك بقى أنت كمان لازم تنسى، تنسى اللي حصل مني. أظن بعد كده بقى خلاص، بقى خلاص يا طلعت، وخلينا نتصافى بقى ونقعد كده نتغدى مع بعض. زينب أرجوكي. أميرة اعتذرت لك خلاص يا طلعت، وجاية بنفسها تاخدك. أميرة ما عملتش حاجة عشان تعتذر عليها. أميرة اللي غلطت ولا أذنبت، أنا اللي غلطت وأذنبت. أنا المذنب مش هي، أنا الغلطان مش هي يا زينب. لكن أنا خلاص يا أبي سامحتك، صدقني. بس أنا مش قادر أسامح نفسي. طيب وحمدي؟ حمدي ماله؟ حمدي، حمدي على وشك إنه يرجع. ماله ما يرجع؟ ولما يرجع هيطلب إيدي من مين يا أبي؟ يطلبها من دادة حميدة ولا من عم حمزة البواب قبل زينب؟ أيوة يا حبيبتي. أنت ساكتة كده ليه؟ ما أنا مش عارفة يا حبيبتي طلعت بقى ناوي على إيه. أبي أرجوك. أرجوك أنتي؟ أنا رغم اللي حصل لكن صورتك في نظري ما تغيرتش، أنت لسه في مكانك، أخويا، أبويا روحي، وعايزة حمدي لما يرجع من سفره يلاقيك أنت، أنت اللي واقف جنبي. في الحالة دي أنا مضطر أرجع معاك يا أميرة. متشكرة أوي يا أبي. ما مش معقول يرجع حمدي من سفره ويلاقيك لوحدك، أنا لازم أبقى جنبك، وعلى الأقل أكفر عن ذنبي في حقك. يا أميرة أنا عايزك تعرفي كويس إني ما بتغيرش. عارفة يا أبي، ولا عمري وقفت ضدك. فهم. عايزك كمان تتأكدي إن أنا نفسي أسعدك وأفرح قلبك بالراجل اللي حبيتيه. السلامة يا طلعت بيه. ازيك يا حميدة؟ الله يسلمك. الفيلا كانت ضلمة من غيرك يا طلعت بيه. نور كنتوا كفاية، كفاية قوي يا حميدة. لا بقى يا طلعت بيه، تصدق أنا والست أميرة كنا قاعدين من غيرك في الفيلا زي اليتامى. يا أميرة فين؟ جوه في أوضة مكتبها مستنية حضرتك. طيب لو سمحت اعملي لي فنجان قهوة. حاضر. طلعت بيه، تحب أجهز لك إيه النهاردة على الغدا؟ اسألي ست أميرة اللي هتاكل هي منه وانا موافق عليه. انا هدخل اشوفها ومن فضلك هاتي لي القهوه جوه. حاضر، اتفضل حضرتك. هو ماله كده بقى عامل زي الغريب؟ معقوله يعني خلاص أقدر أقول إنك تصالحتي مع الأستاذ طلعت؟ أيوة يا ألفت، لكن إيه تاني؟ لكن إيه؟ مش عارفة أقولك إيه، لكن أبي طلعت ما بقاش هو الإنسان اللي أنا أعرفه. يعني إيه؟ مش عارفة، لكن تحسي كده إنه زي المكسوف من نفسه، مكسوف مني. دايما ألاقي عينيه وهو بيكلمني بعيد عني، بصها للأرض. حتى وجوده في الفيلا بعد ما رجع تحسي كده ان هو بيتحرك من غير كلمة او صوت. تعرفي يا أميرة إنه أستاذ طلعت صعبان عليا قوي. أنتي صعبان عليك دلوقتي، لكن أنا صعبان عليا من زمان. بس أعمل إيه؟ أعمل إيه إذا كان شعوري من ناحيته كده؟ أعمل إيه إذا كان حظه معايا كده؟ أعمل إيه بعد ما حبيت حمدي وبقى حمدي شيء أساسي في حياتي وعمري؟ على فكرة هو عارف إن حمدي على وشك إنه يوصل؟ أيوة، ما هو لولا رجوع حمدي ما كانش أبي طلعت رجع الفيلا. لكن أول ما عرف إن حمدي على وشك إنه يوصل نسي كل حاجة، وافق يرجع معايا ويقف جنبي. يا سلام، شفتي أنا مش قلتلك إن خوفه وحرصه عليكي لا يمكن يتغير؟ أميرة، أنا لا حزين ولا غيره، لكن أنت عارفة كويس وفاهمة إن أنا في يوم غلطت في حقك. أبي أرجوك، أنا خلاص نسيت اليوم ده، وأرجوك أنت كمان لازم تنساه. صدقني يا أبي أنا سامحتك من قلبي. معلش، لكن أنا برضو عايز أكفر عن ذنبي في حقك. مجرد وجودك معايا في الفيلا تكفير عن ذنبك يا أبي؟ لا يا أميرة، تكفير عن ذنبي يوم ما فرح قلبك، يوم ما سعدك، يوم ما جوزك من الراجل اللي بتحبيه. قولي لي، هو حمدي هيوصل امتى؟ ايه، انا لسه وصلني منه جواب. وبيقول فيه ايه بقى؟ ها هي الايام التي فرقتنا قد مرت، بل قولي قد ولت هاربة بعد ان دق الحب عنقها وجعلها تتبدد كأنها الغيوم، غيوم كانت تحجب الشمس عن حياتنا. بعد أسبوع يا أميرتي سوف تريني أمامك، لكن لا تندهشي عندما تعانق أشواقي قلبك ولا أجد أنا ما أقوله سوى التعبير عن الحرمان. حبيبتي وأميرتي، إليك بهذه التحية إلى والدك الروحي الأستاذ طلعت، الذي شاء قدري أن لا أراه قبل سفري، وكثيرا ما فكرت في أمره، كثيرا ما شغل فكري، وتمنيت أن أرى قلبه وأطمئن إليه قبل أن أضع يدي في يده. وحيوصل بعد يومين ثلاثة بالكثير. تعرفي يا أميرة أني بقيت زيك، مشتاق أشوفه. صحيح يا أبي. طبعا وصول حمدي وحبك لي وجوازك منه وموفيتي أنا عليه هو التكفير الحقيقي الوحيد عن ذنبي في حقك. قد إيه أنت طيب ونبيل يا أبي، وعشان كده كان نفسي حقيقي تشوفه قبل ما يسافر وتقولي رأيك فيه. ورأيي يهمك يعني؟ طبعا يا أبي، رأيك يهمني جدا أبي. أيوه. أرجوك تصدقني لآخر مرة، أنت صورتك لسه زي ما هي في عقلي وفي قلبي، صورة الأخ، الأب، الإنسان اللي بيدور على سعادتي. وأنا سعيد اللي لقيت الإنسان اللي بتحبيه. أبي حمدي بقى عندي كل الدنيا، هو بيني وبينك يا أبي. إيه؟ أنا رغم حب الحمدي، رغم أنه مسيطر على روحي وقلبي، لكن أنا على استعداد أتراجع عنه. تتراجع يعني حبك؟ ليه؟ هو أرفض كمان جوازي منه. أبي لو حضرتك شفت أن جوازي من حمدي مش صح، أنا هتراجع عن جوازي. أنا مش عارفة بقولك الكلام ده ليه أبي، لكن أميرة أنا صحيح بحب حمدي، لكن حبك أنت، غلاوتك أنت عندي ما تتقدرش يا أبي. أميرة. مين؟ حمدي؟ أنا عرفت من زينب إنك عايزني. فعلا، وعايزك في مسألة خطيرة جدا. مسألة خطيرة جدا؟ أيوة يا طلعت، لدرجة إني فضيت نفسي من كل شغلي عشان أقدر أتكلم معك فيها وأنا فاضي. ليه، هي قضية ولا إيه؟ أكتر وأخطر، وفي الواقع أنا اعتبرتها فعلا قضية ومحتاجة لدراسة. طيب يا سيدي، إيه هي المسألة الخطيرة دي ولا القضية الخطيرة دي؟ حمدي جزء أميرة طلعت. ماله؟ جوز أميرة طلع أني كنت أعرفه وكان له قضية عندي. أيوة، ما هي زينب قالت لي. زينب قالت لك؟ أيوة، قالت لي أنك ما عرفتهوش إلا بعد ما عمل عملته يعني مع أميرة ونصب عليها وسرقها. بالضبط، أنا لا شفته يوم ما حبها ولا حضرت حتى يوم جوازها منه. طيب يا سيدي، إيه خطورة المسألة بقى؟ أنت يا طلعت. أنا؟ أيوة أنت. أنت شفت حمدي في يوم عندي هنا في المكتب. إمتى؟ قبل جوازه من أميرة ولا بعده؟ لا، قبل جوازه من أميرة. وفاكر أنا كويس إنك شفته، وإنت بنفسك قلتلي بعد ما عرفتك على شغلته إنك شفته كمان وهو داخل للمكتب. وإمتى حصل ده؟ من مدة، يمكن تكون مدة طويلة شوية، لكن ما هيش مدة كبيرة قوي. أنا مش في المدة الطويلة ولا الكبيرة، أنا ده اللي بتواجهني ده وأنا مش فاكره ولا حتى عارفه. يعني حمدي جوز أميرة أنت ما شفتوش عندي قبل كده في المكتب؟ إطلاقا. ولا أنا قلتلك عنه أنه نصاب وله قضية عندي؟ أبدا مش فاكر. غريبة. وإيه الغرابة في كلامك ولا في كلامي؟ عشان أنا فاكر أنك شفته عندي وعرفت مني شغلته. لكن حقولك إيه، إذا كنت بتنفي دلوقتي أنك شفته وعرفته. فتحي، أنت كنت المحامي بتاعه، كنت موكل عنه في قضية وشفته بدل مرة عشرة. لكن أنا مش فاكر اتغديت امبارح. وبعدين أنت بالظبط كانت الحكاية دي من سنتين وأكتر. سنتين وأكتر؟ وعايزني افتكر وشه؟ افرض يا أخي شفته عندك مرة في ثانية ولا في لحظة. تفتكر الثانية دي ولا اللحظة دي هتخليني أتذكر شخص لا يهمني أمره ولا أقبل حتى أبص في وشه؟ لكن ده قابلك بعد كده يا طلعت. أيوة، قابلني يوم ما جالي الفيلا وطلب إيد أميرة مني. ويوم ما جالك يطلب إيد أميرة منك ما افتكرتهوش؟ أحلى، جرالك إيه يا فتحي؟ أنت بتحقق معايا ولا إيه؟ لا لا أبدا. طيب عايزني أفتكر إزاي يوم ما طلب إيد أميرة مني وأنا عمري ما شفته؟ ولو شفته من سنتين وأكتر في ثانية ولا لحظة لا يمكن أفتكره يا أخي. ألا أنت زعلت ولا إيه؟ طبعا زعلت. كلامك ده معناه إني كنت أعرف حمدي، معناه على الأقل إني كنت أعرفه وأعرف شغلته، ورغم كده تغاضيت عنه ووافقت على جوازه من أميرة. لا، أنا ما أقصدش كده يا طلعت. أمال تقصد إيه؟ ولا حاجة غير إني أحط النقط فوق الحروف. فتحي، أميرة بنت عمي. عارف، وأنا في منزلة أخوها الكبير وكنت ولي أمرها. ما أنا عشان كده حبيت أحط النقط فوق الحروف. أيوة يا راجل، في حاجة؟ احنا مش ناويين نتحاسب ولا ايه يا حمدي بيه؟ نتحاسب؟ الخطة جت كبيرة المرة دي. يا ساتر يا رب، العين فلقت الحجر. انت مش عايز حقك وخلاص؟ طيب ما تطلع. تطلع؟ ده انا على الحديدة يا حمدي. ما انت طول عمرك على الحديدة. عايز ايه؟ 1000 جنيه كفاية؟ لا، 1000 جنيه شوية. 1500 كويس؟ 1500؟ لا، 1500 من 35,000 غير ال. انت هتشاركني في حقي ولا بتطالبني عن تعبك في مهمة وقمت بيها؟ وعلبة المجوهرات والذهب؟ لا، ده يمكن اتبرع بيهم دول. العلبة دي طلعها بعيد عن الحساب خالص. أميرة رفضت خلاص تقدم شكوى ضد حمدي، رفضت تشتكي يا فتحي. أنا مش في شكوى أميرة دلوقتي يا زينب، أنا في كلامي مع أخوك طلعت النهاردة. هو جالك؟ وأنا فاكر كويس إن طلعت أخوكي شاف يوسف مهران اللي هو حمدي، شافه مرة عندي في المكتب. إيه؟ قصدك إيه؟ قصدي إن طلعت شاف حمدي قبل ما يطلب منه إيد أميرة، وكان يعرف مين هو وشغلته إيه. انت عايز تقول لي ان طلعت كان يعرف حقيقة حمدي ورغم كده وافق على جوازه من أميرة؟ انا مش عايز اقول حاجة خالص دلوقتي يا زينب. امال ايه معنى كلامك ده؟ معناه اننا نسكت انا وانتي. نسكت على ايه بس يا فتحي؟ نسكت على غلطة مني في حق اخوك يا ستي. وغلطت فيه ازاي يا فتحي؟ فكرته بحمدي انه شافه عندي وعرفته انا بيه، لكن طلعت نفى انه شافه ونفى كل كلامي. حسيت كمان انه زعل مني، وحسيت انا نفسي اني غلطت، خصوصا الحكايه دي بقالها سنتين واكتر. حكايه بقالها سنتين واكتر وجاي توجع بيها قلبه النهارده. ايوه بس انا يا زينب. بس ايه بس يا فتحي، هو ناقص وجع قلب ولا كلام فارغ تاني زي ده؟ طلعت، طلعت اللي داس على حبه الاميره برجليه، طلعت اللي ما طمعش في قرش واحد من اموال عمه، طلعت اللي ياما بكى من ذنبه في حق اميره يوم ما فاتحها بحبه. بعد ده كله حضرتك جاي تعمل لي وكيل نيابه وتحقق معاه؟ ده بدل ما تواسيه وتقول له كلمه حلوه تطيب خاطره. انسي اللي حصل لك من حمدي، انا عارف كويس من غير ما تقوليلي ان اللي حصل ده جرح مشاعرك. جرح مشاعري؟ لا، تقتلني ابي. مهما كانت الظروف ما تخليش الفصل السخيف ده يأثر عليك. الفصل السخيف ده كان من واحد انا كنت بحبه، والندل والجبان كان في يوم من الايام اهم شيء في حياتي، واكيد حضرتك عارف انا كنت قد ايه بحب حمدي. لكن برضو مش هنقعد طول عمرنا نفكر فيه ونحزن عليه. انا افكر في حمدي؟ لا، انا احزن عليه، مش ممكن. حمدي بقى علامة سودة في حياتي ابي. يبقى خلاص بقى، ايه اللي مضايق؟ حمدي اللي قدر يعمله فيكي انه ايه يا ابي؟ انه يخدعك مثلا. وتفتكر الخديعة دي شوية على واحدة كانت بتحب الاول مرة؟ لا طبعا ابي، أنا كل اللي مضايقني النهاردة هي الثقة. الثقة يا أبي، ثقتي في حمدي، الثقة اللي اعتبرها مجرد حفن التراب ورماها في لحظة غدر من بين إيديه. معلش يا أبي، غصب عني، أنا مقدرة شعورك من ناحيتي وفاهمة كويس قوي إنك زعلان على زعلي وبتحاول على قد ما بتقدر تخفف الصدمة، لكن اعذرني يا أبي. أميرة، انا عايزك تنسي اللي حصل لك. حنس حنس يا ابي. وعايزك تفتحي قلبك تاني، والدنيا فيها الف مليون حمدي غير الندل الجبان ده. حاضر يا ابي، هفتح قلبي من تاني. يا ريتك تعتبري كمان اللي حصل ده نوع من الاختبار. اختبار؟ ايوه، اختبار للحياه، اختبار للناس، اختبار حتى للحب بين اتنين. ويا ريت اللي حصل ده يكون درس ليك يا اميره. بتعيطي ليه دلوقتي؟ معقول؟ أنا بعيط على بطني. بطنك؟ أنتي؟ أنا حامل يرفض، وفي يوم هيخرج اللي بطني للدنيا. أقول له إيه؟ أبوك كان نصاب وحرامي أميرة، ولا أقول له إن أمك كانت ساذجة وإن الحب عام عنيها وقلبها؟ ولا أظن بقى من حقي اتكلم معاك شوية واحنا قاعدين كده على رواقة. تتكلمي في ايه يا زينب؟ اتكلم على الفرصة اللي اتكررت، اتكلم على اميرة اللي خرجت من حياتنا ورجعت لها تاني. زينب، هي الاسطوانة دي مش هتنتهي ولا ايه؟ الاسطوانة دي فيها سعادتك وسعادتي يا حبيبي، وحفضل ادورها لغاية ما تنول اللي ببالك واوصل انا كمان بقى لغرضي. ولا يعني خلاص نسيت حبك القديم لأميرة؟ بتقولي حبي القديم؟ أيوة. وفيها إيه لو جددته تاني؟ أجدد حب؟ أنا ما صدقت خلصت منه، وكان عامل زي الذنب في رقبتي. لكن أميرة رجعت الفيلا وهي محطمة يا طلعت. قصدك ايه؟ يعني بقت عجيلة طرية في ايديك تشكلها زي ما انت عايز. زينب، زينب نفسها تريحها بقى وتفرح قلبها يا طلعت. ايوه يا ابي، حضرتك عايزني؟ انا عايز اعرف انت ناوي على ايه دلوقتي. انا مش ناوي على حاجة خالص يا ابي. ازاي مش ناوي على حاجة خالص؟ فعلا انا ما بفكرش في حاجة دلوقتي غير في مكتبي وشغلي. طيب حمدي ورفضت تقدمي شكوى ضده وطلاق منه وطلقتي، شغلك وماشي كويس، يبقى مش ناقص غير انك تقولي لي ناوي على ايه. يعني حنوي على ايه مثلا يا ابي؟ يعني افرضي ان في حد تاني تقدم لك وطلب يجوزك. جواز تاني يا ابي؟ الشنطة هي ست امير. متشكرة قوي يا دات. العفو حبيبتي. قلت ايه يا امير؟ اللي انا عايز اقوله ابي، بدل حضرتك ما تفكر في جوازي انا، حاول تفكر في جوازك انت، وتخليني بقى ولو لمرة واحدة ارد لك شيء من جمايلك الكتيرة. امير انا ابي الظاهر كلامي بيتضايقك، لكن مضطر. مش معقول هتقعد طول عمرك ما تفكرش في نفسك وتفضل مشغول بيا. انا خلاص كبرت على الجواز. يا سلام. تعرف يا ابي، دي اول مرة بضحك فيها من يوم حكايتي مع حمدي. وانا سعيد بالضحكة دي، فرحتي بيه قلبي. طيب اوعى تقول مرة تانية انك كبرت خلاص على الجواز، ده انت لسه في عز شبابك. واذا كان يعني على الشعرتين دول البيض اللي في راسك، دول مش دليل على انك كبرت. يعني ايه يا ابي مالك؟ انت مش مصدقني ولا ايه؟ انا ما اقدرش اكدبك يا اميرة. وعلى فكرة بقى يا ابي، ايه يا ستي؟ انا لو جبت ولد هسميه باسمك انت. طيب ولو جبتي بنت؟ اسميها منى. منى، ايه رايك في الاسم؟ اسم جميل، منى. منى القلب، منى الروح، منى الامل في عينين كل انسان. يا زينب، يا زينب، انا نفسي تتحكمي في عواطفك كنت بتتكلمي معايا او مع غيري. انا لما بقولك ان اميره بنت عمي غلطت لما رفضت تشتكي حمدي على نصبه وسرقته ليها، يبقى انا عارفه بقول ايه وبتصرف بعقلي ازاي. واحنا مالنا؟ واحده ورفضت تشتكي جوزها، هنعمل لها ايه؟ بقولك ايه، قولي يا زينب. انا لا محاميه ولا بفهم في القانون، لكن هقولك ليه اميره رفضت تشتكي حمدي. قولي ومنك نستفيد. أميرة رفضت تشتكي حمدي يا فتحي لما عرفت إنها حامل منه، ولازم تفهم إن أميرة بنت عمي لسه ما كرهتش طليقها النصاب الحرامي. لسه بتحبه يعني؟ والله بقى ما دخلتش جوه قلبها عشان أقولك بتحبه ولا بتكرهه. سيدي الرئيس، حضرات المستشارين، نحن لا نريد أكثر من العدالة، لا نطمع في إنصاف بغير حق، فالقضية التي نحن بصددها هي قضية البيت والأسرة، قضية كل زوج وزوجة، بل هي قضية حياة وقيم، وأنا مع النيابة في كل ما قالت. لهذا سوف أكتفي هنا بالتساؤل مع احترامي الكامل للرأي الآخر، ما الذي كانت تريده النيابة من موكلتي وهي ترى زوجها العاطل والفاشل يعتدي عليها بالضرب إلى حد الموت ليسرق أموالها؟ هل كانت تريد النيابة من موكلتي أن تقابل جنون زوجها بالصمت؟ غدا نلتقي مع الجزء الثاني. اسألوا الأيام، تأليف عبد مصطفى، الموسيقى التصويرية سامي نصير، إخراج عبدو دياب، مع تحيات داليا رشدي.